مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم ماي الشفعي. شوي غنيلي وخد عيني، اختاروا الغناء والحب والعطاء، اختاروا أن يبدعوا للجمال وللحياة، لا يقفوا في طريقهم كبر السن أو سنين العمر. قلوب راضية بما مر بحلوه ومره، مستبشرة بما هو آت ومصرة على العمل والإبداع. في هذه الليلة الرمضانية الجميلة من ليالي مصر المحروسة، أهلا بكم أعزائي المستمعين. سنكون معا مع كورال جولدن ييرز أو السنوات الذهبية، مجموعة من كبار السن كونوا هذا الكورال. دعونا نستمتع بإبداعي. سنة وانتوا طيبين الأول. كنت بالصحة والسلامة. الواحد يكبر بصحة، صحة نفسية، ويبقى سعيد وهو بيكبر. تمارين تنفس أونلاين ويوجا ورحلات والرالي وكل الحاجات دي. مؤخرا كورال ده، وربنا بقى وقعنا في المايسترو حسام سمير اللي عنده نفس المبدأ. ابتدى الفرقة بتاعته بكبار السن. جميل. ومستمر بقى، بياخدنا بالراحة جدا جدا جدا، واللي عنده أي موهبة بينميها، واللي ما عندوش موهبة بيطلعها. طب إيه اللي تغير في حياتك بعد انضمامك للقرآن؟ اللي تغير في حياتي إن أنا كان ذاكرتي بقت وحشة جدا جدا جدا. يعني حسيت إن أنا على مشارف الزهايمر كده، ما كنتش بقدر أحفظ حاجة، واللي أنا حفظها بنساه. وبعدين لما قعدنا نتمرن بقى الأغاني وكده، حفظت كل الورق اللي حضرتك شايفاه ده. أيوة جميل. والحقيقة قدامنا موشحات وحاجات جميلة، بنقضي وقت لطيف جدا. هنسمعها منكو طبعا مع بعض هنا، بنقضي وقت لطيف جدا جدا، مش كله جد قوي ومش كله هزار. يعني بنحرص على أننا نسمع الحاجات دي ونفهم معاني الكلمات، ويبقى عندنا أذن موسيقية كده، والوقت بيبقى حلو جدا. احنا اسم حضرتك احنا ما تعرفناش عليه. اسمي نهاد خالد، والعمر 75 سنة. ربنا يديك الصحة. أنا عايزة أقول لمستمعينا إن كمان في ناس عاشقة للإذاعة، والحقيقة دي حاجة، ده شرف لينا طبعا. وإحنا بنتمنى دايما إن إحنا من خلال البرنامج العام نقدم أحسن حاجة لأحسن وأحلى جمهور. تعرف علي نبيلة الوجودي. أيوة. وعمري 71 سنة. أهلا. وفعلا أنا عاشقة للإذاعة، وهي فعلا اللي بتدينا المادة الدسمة اللي بنسمعها من غير توهان مع التلفزيون والسوشيال ميديا والكلام اللي هو هيصة كتير قوي. بحس إن الحوارات فيها كلها هادفة وبحب أسمعها، وفعلا أنا مرتبطة بالإذاعة، عمري ما بعدت عنها. يعني جميل. فعلا. لينا الشرف. تجربة الكورال فرقت معاكي؟ جدا. أولا تعرفت على المجموعة كلها جميلة، لأن كلها بنحب حاجة واحدة وهدفنا واحد، وحاجة جديدة في حياتي أنا ما كنتش يعني جربتها قبل كده. كنت أنا فترة من الفترات عشان الذاكرة بردك حاولت أتعلم بيانو. بدأتي تتعلمي بيانو كمان؟ وخدت حفيدتي معايا، وبعدين بعد كده وقفت شوية، وبعدين جال كورال بقى دخلني وأنا بعشق الموسيقى جدا. الزرع والموسيقى من أحلى حاجات في حياتي يعني. جميل جدا. ففعلا سعيدة بالانضمام للجروب ده. ليلى أحمد منصور، إزاي اتغيرت حياتك؟ الحقيقة اليوم اللي باجي فيه أنا ببقى مبسوطة جدا جدا. الأغاني بتطلع حاجة من جوه الإنسان حلوة، المجموعة حلوة، كل الناس جاية عشان تتبسط. فدي حاجة جميلة جدا، تلاقي اللي حواليكي مبسوطين وإنتي مبسوطة معاهم وعايشة في سلام. لأن بتهيألي أنا عندي 74 سنة، وبتهيألي إن سننا محتاج جدا السلام مع النفس ومع اللي حوالينا. فأنا حاسة بالسعادة في وجودي معاهم وفي كل حاجة بنعملها. حضرتك تقولي إيه لأي حد بيكبر وبعدين يقول لا مش هعمل حاجة خالص، هنزوي بقى؟ أنا ما أعرفوش أصلا. لا لا، أنا أحب الناس المتفائلة وأحب الناس اللي مقبلة على الحياة. نحن أعرف عليك دكتورة فاطمة زهراء. أهلا صراحة. فالواحد لو قاعد كده هيفضل جوه نفسه، ما فيش أي خبرات، لا بتدخل ولا بتطلع. طبعا دي احنا واجب علينا ان احنا ندي خبرتنا للي حوالينا كمان، ونتفاعل مع اللي جنبنا واللي بنحبه واللي ما بنحبوش، والحياة تمشي كده. بس هنا دي طبعا فرصة جميلة. انا اول مرة اجي على فكرة، بس اول ما سمعت عنهم على طول فورا ما كدبتش خبر. كلمات جميلة الحقيقة، عايزين منها كتير وكتير. وخلونا نسمع ابداع كورال هذه المجموعة الرائعة السنوات الذهبية من كبار السن، ونستكمل من الحوارات إن شاء الله. حسام سمير قائد الفرقة وهو على العود، احكي لنا عن التجربة دي، مختلفة أكيد عن كل التجارب. طبعا هي تجربة مختلفة جدا، وبحس اني بقدم حاجة مردودها بيبان وأنا موجود. هي دي ليست أول تجربة بالنسبة لي، بس مع المجموعة دي فعلا أنا في قمة سعادتي. طبعا الوقت أنا سعيد جدا كمان بقصة الإذاعة. الإذاعة بتخلينا، أنا من وأنا صغير يعني أنا مخرج بتخيل الحدث قدامي زي ما أنا عايزه، والعنان بقى للخيال. نفتح العنان للخيال. كل واحد بيعيش هو المخرج. لكن في اللي احنا عايزين نقوله مش بنلاقي له مستمعين كتير من قوالب الموسيقى العربية الرئيسية اللي هي الموشح والطقطقة أو الدور وخلافه، بنقدر نقوله هنا. وهم بحكم ان هم مش صغيرين في السن، فبالتالي الحاجات دي بتمثل بالنسبة لهم مرحلة من شبابهم وطفولتهم، فسعداء بيها، خصوصا انها مش بتذاع بشكل يعني منتظم او بقت قليلة قوي في اذاعتها. مايسترو حسام سمير من احد مواهبه الجامدة جدا، ان ودنه بتبقى اولا مع كل واحد، وعينيه كمان بيشوف. لو في واحدة مثلا قاعدة ساكتة نظرتها فيها شوية حزن بتاع، على طول بينكشها ويطلع ويديها طاقة إيجابية. تقدر ولازم تشارك في الإبداع. تشارك في الإبداع لما تحس إن هي سعيدة ومبسوطة والحزن ده يروح من عينيها. هو مايسترو حسام عايز يقول حاجة. لا والله أنا سعيد جدا، بقول لحضرتك إن أنا كل المجموعة اللي موجودة حتى لو الأصوات فيها تفاوت في المستوى ده طبيعي بين أي حد يعني، إنما بناخد أفضل ما يكون. الروح هي اللي بتطغى على الصوت في النهاية. أنا يهمني في النهاية العمل بعد ما بيخلص الشخص ده مروح شكله إيه. أيوه. هو ده المقصود بالموضوع. فالحمد لله في طموحات لما بعد مرحلة مروح شكله إيه. هو طبعا مروح فرحان واخد طاقة إيجابية، لكن هل في فكرة إن إحنا نكبر الكورال ده، عدد أكبر يكون موجود، إن إحنا نتحرك في حفلات تدي يعني ده يدي للناس الحقيقة أمل وطاقة إيجابية، إيه رأيك؟ طبعا ده لازم يكون. ونخرج بره قالب إنه ما يصحش أو عيب أو إيه ده أنا دكتور إزاي هغني، لا بالعكس يعني ده هيدي نتيجة أفضل. زي وفي أجمل بالموسيقى والفن بالضبط كده. وما ننساش كمان إنه كمان دور المسنين، دور الرعاية، كل ده مهم جدا إن إحنا ننطلق بيه في الفنون دي يعني الحقيقة. فضل مهم إن لما بيحصل زيارات لدور المسنين عشان يشجعوا المسنين وكده بياخدوا معاهم المايسترو الحقيقة وبعض الناس، فبيغنوا هناك كمان وبيتبسطوا طبعا وبيبسطوا الناس اللي هم رايحين لهم. فدي ده دور مجتمعي جميل الحقيقة. دي رسالة لازم تنتقل منه مجتمع إنساني فعلا من الدرجة الأولى، لأن المسنين ده غالبا منسيين في الدور ده يعني، يا دوبك بياكلوا ويشربوا ويناموا خلاص. ده دور مهم جدا. وعلشان كده أنا كنت بسألكم إيه الأفكار يعني الكورال يكبر. فضل لا فعلا يعني الحقيقة فرقت معانا قوي ان احنا ننزل دور المسنين، لانه اغاني دي بتكون مناسبة لأعمارهم وبيتبسطوا جدا بيها، واحنا بنفرح كمان بيهم، احنا بنفرح وبنفرحهم. نتعرف عليك دكتورة منال فؤاد. قولنا يا دكتورة منال فكرة الكورال ومشاركتك فيه. لسه يعني منضمة جديدة يعني. او ايه رأيك في التجربة؟ طبعا عجبتني الفكرة جدا، ويعني احلى حاجة انها فعلا بتدي روح ايجابية وبتخلي الواحد يعني فعلا مروح مبسوط وبيبقى نفسه يجي اليوم ده. الأصوات الجميلة دي. نتعرف عليك. زينب شفيق، أنا دارسة للإعلام والصحافة. جميل. بس جدتكو بقى، أنا دفعة 65. أهلا وسهلا. تلميذة الأستاذ مصطفى أمين، الأستاذ عبد الحميد الحديدي، أهلا سعد لبيب. بس طبعا ما اشتغلتش في الصحافة، يمكن اشتغلت في مجالات تانية كتير. أيوة. فضلت اشتغل 55 سنة من عمري. جميل. اشتغلت في السياحة واشتغلت في التربية والتعليم. جميل. اشتغلت في تنظيم الاحتفالات. وفقدت من خبرة الإعلام في شغل كله كان الإعلام متحكم في كل تصرفاتي من غير ما اشعر. حتى في التدريس كان الإعلام هو اللي بيدليلي للوصول للولاد. جميل. عشان كده كانت الحصص بتاعتهم متعة مش مجرد تدريس. كنت عامله لهم برضو فريق إذاعة مدرسية، كنت بعلمهم زي قطعوا الكلمات، الاهتمام بالنشاط وتعليم طبعاً الأجيال الجديدة. طبعا طبعا مفيش كلام. والضيف لكده إن حلمي بالكتابة وبالصحافة فضلت محتفظة بيه طول العمر لحد لما جت الكورونا تقاعدت. كنت خلاص وصلت 78 سنة، قلت نطلع الحلم القديم من الدولاب ونبتدي نكتب. عملت صفحة على الفيسبوك سميتها حكايات زهرة القمر، كنت بحكي فيها مواقف وتاريخ مصر اللي أنا عاصرته، وجمعت 46 حلقة. القراء المتابعين لي قالوا لي ده لازم يتوثق في كتاب، وفعلا طبعته وطلع الكتاب اسمه 46 دقيقة صباحا، والحمد لله بعمل الطبعة الثالثة بتاعته دلوقتي. 46 دقيقة بيعبر عن المرحلة اللي الصبح بدري وانت رايحة المدرسة مثلا، الصبح بدري وانت مدرسة ولا وانت طالبة؟ الصبح بدري وانا طالبة، كنت في فترة معينة كنت بركب القطر عشان اروح مدرستي الساعة 46 دقيقة صباحاً. من اللي فين؟ من ابو قرقاص في الصعيد للمنيا. لفت الايام واشتغلت في القاهرة في مدرسة دولية، كان برضو الباص بيجيلي الساعة 46 دقيقة صباحا. الأجيال الجديدة إزاي نزرع فيها الطاقة الإيجابية، وإزاي نزرع فيها العطاء والإبداع، ويعني ما يضيعوش وقتهم في شيء غير نافع؟ بصي حضرتك، ده دور جهتين، البيت والمدرسة. الولاد فقدوا هويتهم بالثقافة الأجنبية اللي هم متعلقين بيها من خلال التواصل الاجتماعي والنت وكده. لازم نعتني بالموضوع ده شوي، في البيت نركز قوي على الموضوع ده هو، وفي المدرسة كمان. في تجربة دلوقتي إحياء المسرح المدرسي في مصر. أنا سعيدة جدا لما سمعت الخبر ده، خبر إحياء المسرح المدرسي في مصر. دي رسالة ومهمة جدا جدا جدا، وأسعدتني جدا. وبقيت أقول إيه، يبقى ما قابلكوش هوايا ليه يا حبيبي بدري، لأن ده شيء مهم جدا إن الولاد يحبوا المسرح، ده بيقوي شخصيتهم وكمان بيخليهم ينتموا للبلد دي وثقافة البلد دي، شيء مهم جدا جدا يا جماعة. تجربة هذا الكورال ومشاركتك في الكورال، احكي لنا عن مشاعرك. أنا مغرمة بالموسيقى والفن، إن أنا بستمتع بهذا الجو الراقي الجميل، وخصوصا في هوجة المهرجانات اللي احنا فيها يا جماعة. الإنقاذ الوحيد لهذا المجتمع الحاجات دي، الاهتمام بالكورال، بالنسبة للكورال، بالنسبة للناس، الاهتمام بالفن في المدارس كمان. Thank you. ما تملكها دلوقتي حامي عليك شوكها وحبيبي سلم علي الذكريات الجميلة الحقيقة. هذه المجموعة الفنية الجميلة السنوات الذهبية. دكتور نصر العنصر الرجالي اللي موجود بتحب تسمع ايه يا دكتور وبتدندن ايه بينك وبين نفسك؟ يعني انا بحب يعني كل الاغاني الاغاني بتاعتنا التراث الجميل ام كلثوم عبد الوهاب فريد عبد الحليم. يعني لو نسمع منك حاجة هنسمع من دكتور نصرة الحلوة والمر. والحقيقة ان الاغنية دي فيها رسالة جميلة جدا القلوب اللي لازم تفضل حية مهما كانت الظروف. احنا كلنا مع بعض على الحلوة والمرة. نسيت ليالينا ونسيت كمان ودنا ونسيت أمانينا. كان أملي فيك غير كده لتنسى ماضينا. كان أملي فيك غير كده لتنسى ماضينا. حرام عليك كل ده شمتهم فينا. راح تنسى كام مرة راح تنسى كام مرة وتفرح الليمين عالحلوة والمرة. مش كنا نامت عادين بتنسى تسأل شي. ده العشرة عندي أنا غالية ولا تنشي. وضع علي الأمل شاري ولا بعشي. ونطلع علي الأمل شاري ولا بعشي. ومهما طال الأجل حبك ما بيضيعشي. راح تنسى كام مرة حتفوتني كام مرة. راح تنسى كام مرة حتفوتني كام مرة وتفرح الليمين عالحلوة. مش ممكن ننساك يا دكتور نصرت وهذا الإبداع يعني الحقيقة. شكرا شكرا وهذه الأغنية الأصيلة الجميلة شكرا. أعزائي المستمعين الحقيقة إحنا مش بس مع مجموعة بتحب الحياة، الحقيقة قلوب قلوب بتحب الحياة، قلوب بترفض إن يبقى في أي غلاف يخوض بقلوبنا ويخليها تموت وتبعد. وساعات كده في تعبير صعب جدا الناس تقول في قلوب ساعات بتصدي لو بعدت أو اكتئبت أو انزود لأي سبب، ومنه مثلا إن احنا نكبر في السن. لا ده يمكن نكبر في السن فالقلوب تصحصح أكتر، وصحيح ولا إيه؟ نتعرف حصل عليك. معايا أنا كنت إنسانة نشطة جدا. نتعرف عليك اسمي رفاهية صلاح الدين. أهلا وسهلا والاسم الجميل رفاهية. كنت إنسانة نشطة طول عمري من طفولتي لشبابي لكل حاجة، بس مرت علي ظروف خلتني فعلا صديت، ضميت لجولدن ييرز، رجعت تاني بصحة. أنا كنت عضوة في فريق كورال كلية الهندسة وفريق جامعة القاهرة. جميل. لمدة 5 سنين وطبعا صديت. وإلى الآن بحاول، انبسطت جدا بموضوع الكورال. ففعلا زي ما بتقولي حضرتك ممكن الصدى يتشال ونرجع تاني. يعني عايزين نقول أنه كمان في فرصة، ممكن يكون حد فعلا قرر ينزوي لكن لا، لازم يقاوم، لازم يحاول. يقاوم إزاي؟ اللي ممكن يخلينا نقوم تاني بعد ما فضلنا قاعدين مدة طويلة مش بنعمل أي حاجة مفيدة. هعرف عليك نجا عز الدين. تفضلي. كل واحد بيبقى له ظروف خاصة بيه. أنا بالنسبة لي بنتي توفت، لقيت نفسي مش عارفة أعمل إيه. أنا بطبعي برضو كنت واحدة نشيطة جدا وليا أنشطة كتير جدا جدا جدا، بس بعد كده قلت لأ، الدنيا موجودة وربنا لسه مخليني عشان لازم في حاجة هو طالب مني إني أعملها. إيه هي الحاجة دي؟ بالصدفة واحدة بعتت لي على الواتساب إنه في حاجة اسمها جولدن ييرز اللي هي السنوات الذهبية، وعاملين رالي في حديقة الميريلاند. قلت طب ليه لأ ما أروح وأشوف. رحت فعلا اكتشفت انه في ناس كتير ممكن جدا يكون ليهم ظروف اصعب من ظروفي بس عندهم ارادة، فانا برضو ما بحبش استسلم. جميل. احب ان انا دايما اعمل حاجة مش عشان نفسي بس عشان الباقي. احنا في مجتمع والمجتمع دوت لازم كلنا نشتغل، كل واحد يعمل حاجة، فالحاجة دي هتعود على الجميع مش هتعود عليه لوحده. فطبعا جيت ورحت الرالي، اتبسطت جدا. اللي بسطني اكتر اني لقيت شباب صغير متطوع، وده بسطني جدا لان انا كنت دايما وانا زمان مع بنتي الله يرحمها وكنا نروح أنشطة أو كده، وهي كان لها أنشطة كتيرة جدا اجتماعية. طب ليه ما كملش أنا بقى رسالتها؟ أنا صحيح مامتها بس هي راحت، يبقى أنا لازم أكمل اللي هي كانت بتعمله. يعني الحقيقة أنا بجد مش لاقية كلام أقوله على الروعة وفكرة الرسالة اللي بنكملها في الحياة. إحنا موجودين على هذا الكوكب لإعمار هذا الكوكب، لتقديم كل خير، ف بتحوله كل لحظة في الحياة لعطاء أيا كان شكل هذا العطاء، لكن لازم نستمر. وربنا يقويكي إن شاء الله، وربنا معانا كلنا. وبصراحة الكورال هنا يوم الكورال ده بيبقى يوم فعلا فعلا برجع مبسوطة جدا جدا منه. القلوب الشابة، وإحنا مفاجأة، أنا عايزة أقول لكم إن إحنا هنسمع القلوب الشابة والسنوات الذهبية، هنسمع الحقيقة مفاجأة. يلا هتغنوا إيه؟ يا وادي يا تقيل. يلا بينا بينا نسمع يا وادي يا تقيل من هذه المجموعة الجميلة. Yeah. هذه السهرة الجميلة دينا حشيش الفائزة بجائزة الأمم المتحدة لأفضل عمل إنساني من ضمن قائمة على مستوى العالم، صاحبة هذه الفكرة لتأسيس هذه المجموعة من كبار السن. الحقيقة هي صاحبة فكرة تأسيس جمعية Golden Years أو السنوات الذهبية واهتمام خاص بكبار السن. الفكرة يا دينا إزاي جت؟ أهلا بحضرتك. الفكرة جت إن كلنا لما بنكبر دايرتنا الاجتماعية بتقل مش بتكبر، فكان الهدف هو إن إحنا نعمل نشاط يخلي الناس تقدر إنها تكبر من دايرتها الاجتماعية، تكبر بصورة صحية. لما حالتنا النفسية بتبقى كويسة حالتنا البدنية كمان بتتحسن، دايرتنا الاجتماعية بتكبر، بنقدر نتعرف على ناس أكتر. الحقيقة لما والدتي طلعت على المعاش أنا كنت حابة قوي إن إحنا نعمل حاجة. إحنا ابتدينا النشاط بتاعنا وقت الكورونا، وقت العزلة الاجتماعية بتاعت الكورونا، فكنت حابة ان تبقى في فرص انها تقدر تتعرف على ناس عن طريق حتى الانترنت لغاية لما نقدر نتقابل، لان وقت عزلة الكورونا طبعا كلنا كنا قاعدين في البيت ومنعزلين، والعالم كله ابتدى يتعرف على بعضه على الانترنت ويعمل حاجات على الانترنت، ولكن الكبار اللي هم من اهالينا كانوا معزولين تماما ومش عارفين ان هم يواجبوا هذا التطور السريع اللي حصل. فابتدينا ان احنا نعمل جلسات تعليم الكبار على الانترنت، ان ازاي يقدروا يدخلوا على الانترنت يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي علشان يكبروا دايرتهم بطريقة آمنة وبطريقة لطيفة تقدر انها تساعدهم يخرجوا من العزلة دي. يعني هذا النشاط الموسيقي والغناء والابداع فكرة جديدة. الحقيقة الهدف كان منها ان ناس كتيرة قوي بتبقى عندها طاقات كتيرة قوي ومواهب جميلة قوي، بس الشغل بياخدهم طول حياتهم، واللي ما بيشتغلش وكان بتربي ولادها يعني مشغول مع أهله مثلا أو كذا بيبقى مش قادر إن هو يخصص وقت لنفسه. ومن هنا جت فكرة النشاط الفني، فكرة الكورال بتاع جولدن ييرز أو السنوات الذهبية. الهدف منه هو إن إحنا يبقى بنعمل نشاط بيجيب لنا طاقة إيجابية، بيخرج الناس من الحالة الساعات كلنا لما بنتعب أو بيحصل حالة من الفقد أو حالة من المرض أو كذا، بندخل في دائرة من الحزن أو من يعني الزعل على إحنا كنا بصحتنا ودلوقتي تعبنا وكذا. فكان هدف من الأهداف إن إحنا لما بنقعد مع بعض وبنغني كله بيخرج بعضه من العزلة دي، كله بيغير المزاج بتاعه، وفي نفس الوقت كمان بيقدروا إن هم يغنوا ويطلعوا طاقاتهم الإيجابية وطاقاتهم. واضح طبعا، واضح السعادة في الأداء والسعادة على وجوههم. الحقيقة فكرة جميلة. طموحك المستقبل؟ مستقبل ان شاء الله ان احنا نقدر ان احنا نوسع الاثر المجتمعي بتاعنا بتاع جولدن ييرز. احنا بنعمل انشطه تانية كتير، بنعمل زيارات لدور المسنين، بنعمل مشيات، عملنا اول رالي مشي لكبار السن في مصر كان اسمه الحركه بركه، عملنا تمرينات رياضيه على الانترنت وبنحاول برضو ان احنا نلاقي اماكن نقدر نعمل فيها هذه التمرينات الرياضيه، بنعمل يوجا، بنعمل تمرينات ازاي نتنفس حتى بطريقه صح، بنعمل نادي للكتاب في مكانين في القاهرة بحيث ان الناس اللي ساكنه الناحيه دي تقدر تروح. أيوة. والناس اللي ساكنه الناحيه الثانيه تقدر تروح. أيوة. لان تبادل خبرات. تبادل خبرات بالظبط. لما حد مننا بيبقى عنده اي نشاط او اي خبره في حاجه معينه بيقدر يشاركها في معانا، بنقدر نعمل محاضرات بحيث يشاركنا الخبره دي، بالاضافه الى دكاتره معانا بنعمل لقاءات شهريه مع دكاتره اسمها لقاءات الصحه. الهدف منها هو التعامل مع فكره ازاي نتقدم في السن بصوره صحيه، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نكبر صح، بحيث ان احنا نقدر تبقى عندنا المعلومات الطبيه الصحيحه مش المعلومات المغلوطه. لان على قد ما يعني التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي قربت الناس من بعضها، لكن برضو ادت ساعات الى انتشار معلومات مغلوطه طبيه. فعشان كده دايما بنحاول ان احنا نتاكد ان اللي بيدي اي معلومه طبيه من الدكاتره هدفه الاساسي هو ازاي ان الكبار من اهالينا يتقدموا في السن بصوره صحيه ويوصل لهم المعلومة الصح بطريقة سهلة وبسيطة. شكرا دينا حشيش وعلى هذه الفكرة الجميلة وهذه الاستجابة من كبار السن، وطبعا مبروك الفوز بجائزة للأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني. ونسمع مع بعض كورال Golden Years أو السنوات الذهبية ونستمتع. مرسي لحضرتك على الفرصة الجميلة دي، ومرسي لمستمعينا كلهم، ويا ريت يشتركوا معنا في Golden Years. إن شاء الله. والصحة والاستقرار والأمان لمصر إن شاء الله. طبعا بتمنى السعادة، بتمنى كل الناس تبقى مبسوطة، ما يبقاش يعني تقل المشاكل اللي بو سعادة بصفة عامة يعني. بتمنى الصحة والسعادة والأمان. بتمنى الفرح والحب بين الناس دايما. بتمنى أشوف بلدي في أمن واستقرار، وأتمنى أشوف بناتي مرتاحين البال وسرهم هادي. ربنا يبارك لي في بناتي وأحفادي ويخليهم لي يديهم الصحة وأعيش لما أشوفهم ناجحين يا رب. أتمنى لبلدي الريادة تبقى هي الرائدة لكل المنطقة. أنا أتمنى لمصر إنها تبقى فوق فوق فوق فوق فوق البلاد كلها. بتمنى ربنا يفرجها على مصر والشعب كله يعني يعيش في سعادة، يبارك في مصر ربنا. أتمنى البلد دي تبقى أحسن بلد في الدنيا، وأتمنى سعادة لأولادي والشباب كلهم، ربنا يوفقهم. يا ترى أعزائي المستمعين بما تشعرون الآن؟ سواء كنا كبارا في السن أو صغارا أو أطفال أو شباب، يا ترى بما تشعرون بعد هذه الجرعة من الأمل والتفاؤل والإبداع والعطاء؟ وقد كنا في هذه السهرة الرمضانية الجميلة مع هذه الكوكبة من القلوب الشابة التي عبرت مع رحلة العمر، لا يهمها السنين، لا يهمها السنوات كيف مرت، ولكنها تريد دائما أن يكون لها بصمة، ألا تكون رحلة الحياة رحلة وانقضت وكفى، ولكن رحلة كل لحظة فيها ليها قيمة. كورال السنوات الذهبية لكبار السن يمكن فكرة فعلا أول مرة تطبق في مصر، ولكنها قد تكون نبراسا لمجموعات أخرى ولفنانين آخرين ومبدعين. داخل كل واحد فينا إبداع ما، فقط لابد أن نكتشف هذا الإبداع. فيا للجمال، وكم سعدنا معكم اليوم. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بخير، كل سنة مع ابتسامتكم الجميلة التي لم تفارق هذه الوجوه الشابة والقلوب الشابة. هي وجوه يمكن القلوب الشابة انعكست على كل وجه من هذه الوجوه الراضية المعطاءة. ياريت كلنا نكون فعلا اتعلمنا هذا الدرس. وأكيد يعني أنا طبعا نفسي أعرف كل مستمع بيفكر في إيه دلوقتي، لكن أكيد كلنا عايزين نقدم لكم تحية من القلب على هذه المجموعة اللي اتمنى تكبر وتكبر وتنتشر الفكرة في كل ربوع مصر. والحقيقة هذه المجموعة حبت أن يكون مسك الختام عن مصر. Because والخاص معايب خلي بالك من الحبايب دول انصار القضية تحياتي لكم مي الشفعي وعلى هندسة الصوت حمدي السبكي وهانم السيسي ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة موسيقى المولي الصغير